بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بقية التنبيهات على ما يتعلق بالبحث، البحث فيما يتعلق بالبرامج الآلية، فيما يتعلق بالبحث الآلي، فيما يتعلق بالبحث الآلي، والبحث الآلي سهل، لكن تنبيهات فيما يتعلق بالبحث، فإن الإنسان قد يبحث ما يقف على النتائج، السبب أخطأ في البحث، أخطأ فيما يتعلق بالبحث، فينبه العلماء على يعني تنبيهات على ما يتعلق بطريقة ماذا البحث. ليست المسألة أن يأخذ الإنسان كلمة فيدخلها ماذا في الشاملة تطلع له ماذا النتائج، قد لا تطلع لك، لا تجد نتيجة من النتائج، أو تطلع لك نتيجة أو نتيجتين من النتائج، نتيجة أو نتيجتين ماذا من النتائج. السبب الخطأ في يعني إدخال الكلمات، الخطأ في إدخال ماذا الكلمات. فالبحث الآلي فيه تدقيق، البحث الآلي فيه ماذا تدقيق، ويحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى ممارسة في أثناء ماذا البحث. فحينما يبحث الإنسان، أول طريقة أنك تبحث في الكلمات، تبحث في كلمات متفرقة، تبحث في كلمات ماذا متفرقة، يعني تأخذ كلمة من ها هنا وتأخذ كلمة من ها هنا، وأيضا يعني متعددة، وأيضا غريبة يعني نادرة، يعني ما تطرق ماذا في الأحاديث، تجرب هذا وتجرب هذا وتجرب هذا حتى تطلع لك ماذا النتائج. فإن قد تبحث بالطريقة الأولى تطلع لك بعض النتائج، لكن لما تجرب الطريقة الثانية والثالثة لربما تطلع لك ماذا كل النتائج الذي تبحث ماذا عنها. مثال يعني عندك ماذا حديث، حديث وحلة لنا ماذا ميتتان، حديث ابن عمر موقوف على ابن عمر مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت لنا ميتتان أي أحلها الشارع، وحلت لنا ماذا ميتتان، في بعض ألفاظه وحلت لكم ماذا ميتتان، لنا ولكم ماذا ميتتان. فإذا بحثت باللفظ الأول قد لا تجد نتائج، أو قد تجد بعض النتائج، وإذا بحثت باللفظ الثاني قد تجد ماذا بعض النتائج. فالأولى أن تبحث ماذا في اللفظين، تدخل اللفظين. لماذا؟ لأن سبحان الله أصحاب الصحيح مسلم قد يذكر الحديث بألفاظ، مسلم عادة يتحرى الألفاظ في الحديث، البخاري يروي الأحاديث أحيانا بالمعنى، أحيانا يروي الأحاديث بالمعنى، فإذا أخذت المعنى قد لا تقف على النتائج، فإذا أخذت الألفاظ تقف ماذا على النتائج، وإذا أخذت المعاني باعتبار صحيح البخاري تقف أيضا على النتائج، فتأخذ اللفظ من هنا وتأخذ يعني لنا ولكم، لنا ماذا ولكم، تأتي باللفظة الأولى وتأتي باللفظة ماذا الثانية تطلع ماذا النتائج. لكن باللفظ الأول قد لا تجد الحديث إلا عند مسلم، أو في اللفظ الثاني قد لا تجد الحديث مثلا إلا عند البخاري. ما السبب الحديث في الصحيحين؟ اختلاف الألفاظ بين البخاري وبين ماذا مسلم، بين البخاري وبين ماذا مسلم، فستخرج لك ماذا بعض النتائج، لا كل ماذا النتائج التي يعني قد ربما تتيقن ويغلب على ظنك أن هذا الحديث موجود في أكثر من مصدر. لماذا لم يطلع إلا في البخاري؟ السبب أنه في بعض المصادر بغير هذا اللفظ، بغير هذا ماذا غير هذا اللفظ، يحصل الخطأ في طلوع ماذا النتائج. أنت تريد يعني 30-40 من النتائج، ما يطلع لك يعني من النتائج إلا يعني 1-2-3 إلى آخره. ثم بعد ذلك أيضا من التنبيهات قد يذكرون أيضا الواو الذي تفيد العطف، الواو الذي تفيد ماذا العطف، لابد من إدخالها أحيانا، لابد من إدخالها ماذا أحيانا. يعني مثلا على سبيل المثال تبحث في كلمة ماذا دمان، يعني الحديث ما فيه، الحديث ابن عمر حلت لنا ماذا ميتتان ودمان، فأنت تريد تبحث تذكر ماذا لفظة دمان، ما تذكر لفظة الواو، ما تأتي بلفظة الواو، لا تأتي بحرف الواو، ما تطلع لك النتائج، قد لا تطلع لك ماذا النتائج. لماذا؟ لأن صاحب البرنامج كتبها مع الواو، كتب هذه اللفظة مع الواو، وأنت تبحث دمان ما تجد شيئا، يعني ما تجد النتائج. لما تكتب الواو قبل يعني دمان تطلع لك ماذا النتائج. هذه أيضا من التنبيهات، هذه أيضا ماذا من التنبيهات، لأن بعض أصحاب من برمج هذه البرامج يتحرى الألفاظ، يتحرى هذه الألفاظ، فيكتب لك ودمان، تبحث فيها تجد دمان، تبحث ما ستجد، تجد الصفحة بيضاء. أيضا يعني عندنا ماذا فأهريق عليه في، يعني هذا عند مثلا عند الإمام البخاري، في مسلم فصب ماذا عليه، صب ماذا عليه ذنوبا ماذا من ماء، عند الإمام البخاري فأهريق عليه، فأنت تدخل اللفظ الأول. سبحان الله عند البخاري هو عند مسلم أيضا ما تجد الحديث عند مسلم، في النتائج ما في مسلم، ما السبب؟ لأنه راه بلفظ ماذا آخر، البخاري ربما عبر بالمعنى فقال فأهريق عليه، أو بعض الرواة عبر بهذا التعبير. عند مسلم الحديث تصب ماذا عليه؟ صب ماذا عليه؟ سجلا من ماء. فتكتب ماذا؟ صب ماذا عليه؟ ما تجد نتائج إلا عند مسلم. طيب الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيح ما السبب؟ عند البخاري بلفظ آخر غير هذا اللفظ، أهريق وصب، فرق بين اللفظين. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام في مسلم. في البخاري قتات، القتات والنمام واحد، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، وهو الذي ينقل الحديث من طرف إلى طرف من أجل الإفساد. هذا نمام يقال له قتات، لا يدخل الجنة، كبير من كبائر الذنوب، كبير من كبائر الذنوب. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، حديث عبد الله بن عباس قال أما أحدهما فكان ماذا؟ يسعى بالنميمة، كان يسعى بالنميمة، وهو القتات هذا. إذن لما تدخل الحديث لا يدخل الجنة نمام، تبحث في المصادر لا يخرج لك إلا مصدر مسلم. طيب الحديث في البخاري أيضا لماذا لم يخرج؟ في البخاري بلفظ آخر، في البخاري بلفظ ماذا؟ قتات. هذه تنبيهات فقط على ما يتعلق بالبحث. فسيخرج لك الحديث في مسلم باللفظ الأول، أو سيخرج لك الحديث في البخاري باللفظ ماذا عند البخاري، ما سيخرج لك ماذا؟ الحديث في الصحيحين. وهكذا أيضا إن لله 99 اسما، فلو سجل الإنسان 99 بدل 99 يبحث في 99 الحديث فيه 99 فيبحث ما تطلع له النتائج. السبب ما أدخلت اللفظ بلفظه، ما أدخلت ماذا الكلمة بلفظها، فلم يجد الإنسان نتائج. وهذا يحصل لنا أثناء البحث، قد تبحث لماذا ما يطلع هذا الحديث، أنا متأكد في سنن الترمذي في سنن النسائي أخطأت في إدخال اللفظ، إما باعت بين الألفاظ، وإما أن تحذف أحيانا كما قلنا ماذا الهمز في باب العلم، يعني ابن في باب العلم بين عالمين، يعني تأتي بالهمز وما يصلح أن تأتي بالذا، أو تفارق بين اللفظين، ما تطلع لك ماذا النتائج. أو مثل هذه الأخطاء، تحفظ الحديث عند مسلم بلفظ وتحفظ الحديث عند البخاري بلفظ، ثم تدخل بأحد اللفظين ما يطلع لك إلا عند مسلم من المصادر الذي أخرجت هذا الحديث البخاري أو مسلم. السبب أنه بهذا اللفظ. أو قد لا يخرج لك الحديث لا عند البخاري ولا عند مسلم. كيف لا يخرج الحديث؟ الحديث عند البخاري مسلم، لماذا لم يخرج الحديث؟ إن لله 99 اسما أدخلت بهذه الطريقة، ما في نتائج. لماذا ما في نتائج بعد الحديث في الصحيحين؟ فترجع تعدل ماذا اللفظ، إن لله ماذا 99 اسما، 99 اسما، تجد الحديث في مصادره، تجد الحديث ماذا في مصادره. إذن ما المطلوب؟ المطلوب ملخص هنا، تبحث في كلمات متعددة، دخل الكلمة الأولى تنزل قليل، تدخل الكلمة ماذا الثانية، عندك 5 مستطيلات من أجل البحث. أو تبحث في كلمات متفرقة أو كلمات نادرة أو في كلمات ماذا نادرة، وتكرر البحث بصور مختلفة، قلب الألفاظ، تقليب الألفاظ. وهذه تحصل يعني الواحد هذه المكنة بالممارسة، هذه بالممارسة. أما تمارس يعني كما يقال البحث الشاملة في السنتين في 3 سنوات، ثم بعد ذلك تضيع عليك المعلومات، هذه تضيع عليك هذه المعلومات. فالذي ينشغل بالشاملة دائما تجده ماذا يعني من تلقاء نفسه يدرك هذه الأخطاء، يدرك هذه الأخطاء، لماذا ما في نتائج في هذا البحث، يدرك أن هذه أخطاء، تكرر البحث بصور مختلفة مع تغيير الكلمات، وهكذا تأتي بها باللفظ، أحيانا تأتي بها بالمعنى. أو لك أن ترجع للمصادر، ما هذه اللفظة اللي عند البخاري، لماذا لم يطلع الحديث عند البخاري في باب النتائج. أخطأت فيما يتعلق باللفظ، البخاري قد يروي بالمعنى، مسلم قد يروي بالألفاظ إلى آخره. فهذه بعض التنبيهات على ما يتعلق بالبحث الآلي، إذا أراد الإنسان أن يبحث في الشاملة أو ما يقوم مقام ماذا الشاملة عن مصادر هذا الحديث، عن مصادر هذا ماذا الحديث. وفي الغد بإذن الله عز وجل يعني نشرع فيما يتعلق بصياغة التخريج، صياغة ماذا التخريج، للتخريج صياغة ماذا محددة، فنجعلها في درسين أو في 3 حتى نهضم ما يتعلق بكيف يصاغ التخريج، كيف يصاغ التخريج. هذه للطرق أيضا. فإذا انتهينا منها بحمد الله عز وجل، ندخل في مبحث ما يتعلق بدراسة الأسانيد، كيف يدرس الإنسان الإسناد، كيف يدرس طالب العلم ماذا الإسناد، ثم الحكم عليه، ثم الحكم ماذا عليه. فهذه طرق مقدمات يعني كما يقال نظرية، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل تكون ماذا عملية، تكون ماذا عملية مع الأيام. أنا عندي سؤال يا أخوان، الأشكال نفس الحد. نفس الحديث تأخذ الأولى من نفس الحديث، تأخذ كلمة أخرى من نفس الحديث، نفس الأمر، تعدد الكلمات أي اللي تختلف في الألفاظ، وين اتحدت المعاني، فرق الكلمات تجعل هذه مكان وهذه في مكان، تطلع لك بعد ذلك نتائج. أي تحتاج لها هذه تطبيق عملي، تحتاج لها الأخ يجلس هنا يوم لكم إن شاء الله يفتح لكم الشاملة، يلا يبدأ بالبحث بسم الله. الذي قد اشتغل على الشاملة قديما افتح الشاملة ها هنا، أول طريقة كذا، الطريقة الثانية الثالثة، حتى تقف على مصدر الحديث تماما، اكتب بعدها وترجع إلى المصادر، لا تنقل من الشاملة تفرق معلومات للناس من طريق الشاملة، فيها تصحيح، فيها أخطاء، فيها صغر، ترجع للمصادر، ترجع للمصادر. بعضهم الآن كثير من الكتاب الذين هم يريدون النقود الآن من الشاملة، يحقق الأحاديث والتخريجات من الشاملة ويطبع ثم يبيع، وإذا بها تطلع تصحيفات وأخطاء وأمور عجائب وغرائب، مثل صاحب ماذا؟ البصيرة هذا اللي في مصر، دار البصيرة هذه كان يخرج شروحات العلامة العثيمين، الشيخ العثيمين يقول حلال يقول لا حرام، لا يحل يقول يحل، تصحيفات تصحيفات في شروح العلامة العثيمين عليه السبب، هذه كتابه وطبع، يكتب يطبع، ما ينقح، ما يمر، ما يعيد، ما يكرر، ما يرجع إلى مصادر الكلام، مجرد يسمع كلاما، وعنده كتاب أتيل بعشرة من الكتاب يكتبون، يعني يكتبون ماذا، صوتيات العلامة العثيمين، دروس العلامة العثيمين، يفرقونها في أوراق وطبعها ونشر، الله اشتغل تجارة دون ما يرجع إلى هل يعني يرجع بعد ذلك يعني يراقب ما كتبه الطلاب بالفعل ويقابل بين الصوت وبين الكتابات، وإلا قصد جمعوا كلام العثيمين، الله أعلم هل هذا كل كلام العثيمين أم هو كلام العثيمين، في يطبع لك أشياء ما قد وقفنا عليها حقيقة، يعني يقول الشيخ العثيمين يحل ويقول لا يحل، زيادة لفظة تعكس لك الموضوع تماما من حلال إلى حرام أو من حرام إلى حلال، هذا موجود بكثرة بخلاف المطابع الذي في المملكة في لبنان، هذه مطابع في الغالب تتحرى. المؤسسة مؤسسة العثيمين ذكروا أشياء التي تتعلق بالحاكمية، يعني بمسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد الذي هي محل خلاف، يعني الذي فيها هذه الفتن هذه الأيام، يحذفون يبترون كلام الشيخ، هذا موجود، نعم هذا موجود، نعم. ها عندك صوتية تسمع لك، خرج الصوتية وترسل العثيمين. طيب عنده سؤال أخر؟ نعم الدرس أنا أفضل بحث على المختصرات. نعم إذا مر الحمار بين يدي الإمام وهو يصلي بينه وبين السترة، هيا تبطل صلاة الإمام والمؤتم، كيف يصلي الإمام نفسه؟ كيف يصلي؟ احنا في صلاة الجماعة الآن، احنا في صلاة الجماعة يمر الحمار الإنسي هذا ما هو الوحشي الأهلي هذا بين الإمام وبين السترة، تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المؤتم خلفه، يعيد الصلاة مرة أخرى، هذا نقلها ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله، هذه الصورة الوحيدة الذي يبطل فيها صلاة، إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المؤتم، هذه الصورة الوحيدة عند من؟ عند الحنابلة، جماهير العلماء يقول ما تبطل عندنا، لأن القطع المروي في الحديث قالوا قطع يعني ماذا؟ انقاص الصلاة لا إبطال، يقطع أي بمعنى ينقص من أجر الصلاة، وهذا خلاف الظاهر. نعم بارك الله فيك، هذا ذكره ابن قدامة في المغني، ذكره ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله. طيب اللهم بارك الله فيك.